القرآن ليحيينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. هذا القسم من برنامج تلاوتي مخصص للقراءة في كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند قول الآجري رحمه الله: باب فضل حملة القرآن، باب فضل حملة القرآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. يعني طبعا العبارة غريبة، ديننا دين التوحيد، وجاء بأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله من الناس أهلون. هذا أسلوب بلاغي، القصد منه شد الانتباه. لما المتكلم يأتي بكلام غريب القصد منه أن يلتفت إليه الناس وباهتمام. وهذا الذي حدث، لأن الصحابة قالوا، قيل من هم يا رسول الله، استغربوا من هم يا رسول الله، قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فبين صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن، أهل الله المقصود بها جلساء الحق سبحانه وتعالى، جلساء الله عز وجل في الجنان، لأنهم في الدنيا جالسوا كلامه فعوضهم، تركوا كثير من المباحات، تركوا كثير من مشتهيات النفس وحبا بالقرآن العظيم، فعوضهم جل جلاله يوم القيامة بأن يكونوا جلساءه، يكلمهم ويكلمونه، يعني يكلمهم الكلام الذي يفرحهم وهم يفرحون بكلام مولاهم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، خاصته يعني من بين سائر أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين آمين. ثم قال الآجري رحمه الله: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله، قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمامي قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم شيخنا، اللي هو عاصم بن أبي النجود شيخ حفص، عن عاصم عن زر يعني ابن حبيش، زر بن حبيش أيضا هو أحد شيوخ عاصم بن أبي النجود، عن عبد الله بن عمرو يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة، اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله الله. وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عاصم، قلنا عاصم يعني ابن أبي النجود، عن زر ابن حبيش يعني، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال اقرأ ورقة، اقرأ ورقة ارتفع يعني، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال محمد بن الحسين اللي هو الأجري صاحب الكتاب، وروي عن أم الدرداء، أم الدرداء صحابية زوجة أبو الدرداء، أبو الدرداء هو الذي نشر القراءة في بلاد الشام، أبو الدرداء شيخ بلاد الشام كلها، هو نشر القرآن في دمشق وفي الجامع الأموي في دمشق. وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ يعني أهل الجنة دخلوا الله يهنيهم، لكن في منهم ناس اشتغلوا بالقرآن وناس ما اشتغلوا، في فرق بينهم في الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن يعني في الدنيا فليس فوقه أحد. الله أكبر. هذا أيها الإخوة يسميه علماؤنا حديث، يعني الصحابي لو لم يصرح أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطى منزلة كأن الصحابي قال رسول الله. لماذا؟ لأنه لا يقال فيه بالرأي، لا يقال فيه بالرأي. يعني السيدة عائشة من أين لها هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يعرف إلا بالوحي، وهي لا ينزل عليها وحي، لا عصمة إلا للأنبياء ولا وحي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم تصرح أنها سمعت هذا من رسول الله فإن هذا الكلام يعطى حديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. لما بعد ما توفى شيخنا الشيخ محي الدين الكردي المعروف عند أهل الشام بأبي الحسن الكردي شيخي الأول، رآه أحد الإخوة الله يرحمه الرائي، كمان الرائي توفي، فقال لي الرائي الذي رأى الرؤيا، قال لي، قلت له رأى سيدنا أبو الحسن في الرؤيا بعد وفاته، قال له سيدي أنت وين، أنت فين؟ فقال له انظر ماذا قال، قال له تحت العرش. ماذا تقول السيدة عائشة؟ فليس فوقه أحد. قال له تحت العرش. قال سيدي أنت ومن؟ قال له ماذا تفعل؟ قال له أقرأ القرآن. قال له سيدي أنت ومن؟ قال أنا والقراء. هكذا حدثني الرأي، وقد توفي الرأي رحمه الله تبارك وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. الله يبلغنا هذه المنازل بمعيتكم إن شاء الله تعالى. قال الأجري رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصوروا الفضل الإلهي أيها الإخوة. إن هذا ثم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. والله هذا موضوع مأدبة الله أريد أن أتكلم فيه باستفاضة، ولم يبقى معنا وقت في معنى اتصالات. نقف عند قول سيدنا ابن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله، بل ليس ابن مسعود، رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن مأدبة الله. نقف عند مأدبة الله ونتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نأتي أيها الإخوة إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاقت للعلم أمانينا، وسعت للقرآن حنينا، وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو للآيات.